حصريا على موقع djkimo.com. مش مهم يقولوا عني اني سبت وجيت علي، هو يعني لما باني كانوا عملوا لي ايه؟ مش مهم يقولوا عني اني سبت وجيت علي، هو يعني لما باني كانوا عملوا لي ايه؟ حد فيهم حسسوا لي لما دمر فيا كل وجي على قلبي الضعيف، ولا شالوا في مرة هم لما كان يحرق في دم كل يوم بكلام سخيف؟ حد فيهم حس ذل لما دمر فيا كل وجي على قلبي الطيب، ولا شالوا في مرة هم لما كان يحرق في دم كل يوم بكلام سخيف؟ كل يوم حصريا على موقع dj.com.